السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع منهاج هدى. سألني طالب اسمه محمد مسعود الأندونسي من دار العلوم بقوله يطلب تفسير هذه الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاعلم أيها السائل الكريم، فتح الله عليك وملأ من الخير يديك، أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده ببعثة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. الله أكبر، لقد أشرق نور الفضل والإنسانية والرحمة، أشرق ربيع العدالة والمعرفة والعلوم على العرب والمسلمين، ذلك الربيع الذي ولد فيه خاتم النبيين وسيد المرسلين، وانتصر فيه العلم وأدبر الجهل، وظهر التوحيد وتحطم الشرك، وخرج الناس من الظلمات إلى النور بفضل التعليمات المحمدية والإرشادات الربانية. أجل، لقد تبدل الحال، فصار العرب الذين كانوا في ضلال بعد ذلك الضعف إلى قوة، وبعد ذلك التفرق إلى اتحاد، وبعد ذلك الفقر إلى غنى، وبعد ذلك الذل إلى عز، كل ذلك بسر هذه البعثة المحمدية. إن هذا الدين لدين عظيم، وإن هذا المعروف لمعروف خطير أسداه الله عز وجل إلى الإنسانية، لا ينكره إلا كل لئيم أو جاهل أثيم. لقد امتلأت الدنيا كلها ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهجة وعلوما ونورا، فاستنارت الأفكار وانتشرت الحضارة واستقامت المبادئ واهتدت العقول واستراحت الإنسانية، استراحت مما أحاط بها من الظلم والعدوان، وارتفعت موازين مكارم الأخلاق، لأن الرسول هو صاحب الخلق العظيم وهو الرؤوف الرحيم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وأدبه ربه فأحسن تأديبه، فكانت بعثته رحمة، وكان كتابه هداية، وكانت رسالته إرشادا، وتعاليمه توجيها وتثقيفا. فما أعظم هذه المنة الكبرى، وما أجل هذا الفضل السابق، وما أوفر هذا الخير العميم. ولهذا اعترف المنصفون من الأعداء والمؤرخون من كبار المستشرقين ومن كبار الأعداء حتى من الأوروبيين، اعترفوا بعدالة الإسلام والفضل ما شهدت به الأعداء، اعترفوا بنقاء أصوله وبجليل إرشاده، وبفضل مؤسس الدعوة الإسلامية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد ودعت الدنيا عهد الفوضى والظلم والاستبداد، عهد الوثنية والإباحية، عهد الإنانية والفحش، واستقبلت عيد الخير والهناء، عيد المحبة والنور والصفاء، عيد العدالة وعهد الرسالة والنور والأسرار والروحانيات، وقضت على الماديات التي حجبتها عن مراقي السعد والسؤدد والأخلاق الملائكية والمعجزات النبوية الخالدة والآيات الصادقة الخارقة للعادة، فسجلت بذلك أعظم رقم قياسي في مصاف الأمم المتقدمة. تلك هي الأمة المحمدية التي ولدت وتكونت تكوينا عظيما على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فكانت هذه الأمة المحمدية قدوة صالحة وأسوة حسنة، تخرج منها القواد والفاتحون والعلماء والمفسرون والرواة والأدباء والمؤرخون والعباقرة النابغون ممن ارتضعوا لبان الإسلام ونشأوا في حجر الدعوة المحمدية وتربوا في مدرسة الهجرة المحمدية، فكانوا أبطال التاريخ ورجال العلم وقادة العالم. وتأمل قوله تعالى: رسولا من أنفسهم، فإنما كان من أنفسنا ليمكن الأخذ منه والتلقي عنه. وقوله الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة النبوية. وقوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إنما هو وصف لما كان عليه العرب قبل الإسلام من التفرق والضلال، مما كانوا فيه من الحيرة والتفرق والذل، وكيف امتن الله عليهم ببعثة هذا النبي الكريم وظهور هذا الدين العظيم. فالحمد لله الذي أكمل لنا هذا الدين وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع هذا الدين الحنيف والتمسك بآدابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام لله عز وجل ونصرة دينه كما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.